أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا، كأن الله عز وجل يشير لك إلى أنك في قولك صراط الذين أنعمت عليهم أنك في هذا الطريق لست بأوحد. يعني إيه؟ يعني هذا الطريق مسلوك قد سلك ومشي فيه. أنت لما تيجي في الدنيا الطريق تقول طيب حد مشى من الطريق ده؟ حد مشى فيه وعدى فيه؟ فبيقول لك آه، هذا الطريق من لدن آدم إلى يوم القيامة، وفيه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الأنبياء وأتباعهم الصحابة والتابعون، العلماء والربانيون وأولياء الله المخلصون، أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الجهاد وأهل القرآن، كل سلك هذا الطريق فلست فيه بأوحد. ومن الأمور المهمة لمن يسير في طريق أن يتسلى بمن معه، إنك تبقاش لوحدك فرضان، إنك شايف ناس معك، فهذه إشارة إلى أنه طريق مسلوك ومعك فيه غيره.